وبنته من غيرها يجوز ولا لا؟ أنا واحد أراد أن يتزوج امرأة شخص وبنته من غيرها وابنته من غيرها لا هي بنت أمها ابنته من غيرها أراد يتزوج امرأة رجل هذا رجل مات عن امرأة عن زوجه مات عن زوجته وله بنت من غير هذه الزوجة بنت من غير هذه الزوجة يجوز الإنسان يتزوجهما يجوز أن يتزوجهما نعم يجوز أن يتزوجهما يجمدهم يعقد عليهم بعقد واحد أو عقب ما تزوج الزوجة راح وخطب البنت تزوجها يجوز ليش؟ لأن هنا لو قدر أن البنت ولد جاد يتزوج المرأة هذه ولا لا؟ لا لأنها امرأة أبيه لأنها امرأة أبيه لكن هذا التحريم بينهما من أجل المصاهرة وليس من أجل النسب والرضا حقيقة أنا ما أريد أن يشكل سنة كيف تشكي عليك القاعدة اللي احنا فهمنا الآن كل امرأتين لا يحل أن يتزوج إحداهما الأخرى لو كان ذكرا لنسب أو رضا فإنه لا يحل جمع بينهما لا يحل جمع بينهما ترى هذه قاعدة العلماء وأنا أشهد من كلام الرسول أورح من هذا لكن لأجل يجدكم في الكتب تعرفونه كلام الله عز وجل وكلام الرسول الأورح في القرآن وأن تجمعوا بين الأختين وفي السنة لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها كلام واضح بين ما يرد عليه شيء أبدا لكن لأجل إذا مرت عليكم في كلام أهل العلم تكون القاعدة عندكم مفهومة نعم كل امرأتين لا يحل أن يتزوج إحداهما بالأخرى لو كان ذكرا بنسب أو رضاء فإنه لا يحل جمع بينهما مفهوم وقولنا لنسب أو رضاء احترازا مما لو حرم جمع لو حرم التنافق بينهما بالمصاهرة فإن ذلك لا يضر ومثاله أن يتزوج رجل زوجة رجل وابنته وابنته من غيره وابنته من غيرها فهذا لا بأس به هذا لا بأس به مع أنه لو قدر أن هذه البنت ذكرا أو ذكر لو قدر أن هذه البنت ذكرا ما زاد أن يتزوج بهذه المرأة اللي هي زوجة أبيه لأنها إما أمه وإما زوجة وإما زوجة أبيه وارح جماعة زين أي نعم فيها دليل قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك يا هذا جميع اللي ما يحرم جاء القرآن وأن تجمع بين أختين فجاءت السنة لا تجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها فهذه الزوجة وهذه البنت هو بينهم عمومة ولا خؤول ما في تحريم ولهذا قلنا لكم من كلام الله ورسوله أوضح من هالقاعدة هي لأن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله ما في استثناء ما في استثناء نعم وهو أوضح ذلك حتى أوضح تصور وأبعد من قولة يحرم التناكح بينهم وهم حريم كله نعم لأننا لو قدر أحدهما ذكر وأنا أقول لكم هذه لأجل إذا مرت عليكم الكتب تعرفونها ولا ما لها داعي شان؟ لا لأن وأمهات نسائكم بالإجماع داخل ما فيها خلاف طيب يا جماعة الآن فهمنا أنه يجوز للإنسان أن يجمع بين زوجة إنسان وابنته من غيرها سألني رجل الظهر عن رجل تزوج امرأة وأراد ابنه أن يتزوج بنت هذه المرأة فما جوابكم؟ يجوز؟ نعم يجوز لكن هو كأنه استنكر هذا وقال ما بالدليل من تساوي السنة. طيب جزاك الله خير لي قال لي يضرب الدليل هذا فيه أنا يسرنا كثير كنا لها الدليل قوله تعالى لما لكم المحرمات وأحل لكم ما وراء ذلك. أن تدور هالبنت هذه وهالولد إذا كان في الآية ما يدل على ما يحرم نكاحه بها وإلا في حلال. نعم وهالآية من أوضح ما يكون لمن أراد أن يستدل وأحل لكم. ولهذا قلت لكم فيما سبق إن الأصل الحل ولا التحريم؟ الأصل الحل حتى يبدأ التحريم. هنا قال المؤلف رحمه الله هذه محرم إلى أمد ولا لا؟ إلى أمد. وهي انقضاء العدة ثم سدة. نعم قال فإن طلقت وفرغت العدة أبحنا. فإن طلقت مش اللي طلقت زوجته وفرغت العدة أبحنا. وش اللي أبحنا؟ أبحنا أظن فعل ماضي مبني للمجهول طوله والنون في أبحنا نائب الفاعل للنسبة. وش اللي أبحنا؟ الدم والأخ والعمة والخالة. نعم أبحنا. وكذلك لو ماتت أولا لا من قبل العدة ما لا صح. طيب يقول فإن تزوجهما عندهما إن لا أنا عندي بالفعل نعم قال فإن تزوجهما في عندي بالشرح مسألة مبنية على القرطاوي. يقول فإن وطئ أخت زوجته بزنا حرمت عليه زوجته حتى تنقضي عدة الموضوعة. يعني لأن رجلا زنى بامرأة والعياذ بالله قلنا إن المرأة الآن حرم عليك زوجك إلى متى؟ حتى تنقضي عدة المزني بها. ولو قدر ما حملت المزني بها يعني هذا الوطي حتى غلاء. طيب بقي الوادي في بطنها 4 سنوات ولو كان نعم حتى تضع. لكن تقدم أن القول الراجح في هذه المسائل أن الزنا لا أثر له لا أثر له. ولا يمكن أن نجعل النكاح الصحيح أن نجعل الزنا السفاح مثل النكاح الصحيح. نعم نعم إنا وتنقلت العدة سواء استبرى ولا عدة ثلاث قروء. نعم لا عدة لها إيه. نعم لا في حال استبرى وهي تعتبر من محارم بمعنى إن هذا من آثار نكاحه. لكن في المثل في قول آخر أنه إذا كان الطلاق دائما فله أن يأخذ أخت زوجته ما دام الطلاق دائما ما في رجعة. وفي قول ثالث يقول هو الأقرب أنه إذا كان الطلاق دائما بثلاث دائما بثلاث فإنها تحل له أخت زوجته لأن دائما بثلاث ما تحل للزوج ولا بعقد بخلاف الدائم بأنها تكون صغرى فإنها تحل له بالعقد. ولكن لا شك من الاحتياط أولى الاحتياط أولى ويقال ما دامت العدة فالأولى التجنب. أما الرجعية فقطعا لأنها زوجة والدائم بفسخ أو بطلاق الثلاث فيها نظر لكن الاحتياط أحسن. قال المؤلف رحمه الله فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا. نعم إن تزوجهما في عقد بطلا. إذن في عقد بطلا. سورة سنة السنة سنة ها؟ سورة فهد ها؟ تزوجهما في عقد مثل إيش؟ تزوج أختين في عقد مثل داود وش مثاله؟ صورها له خلاصة النكاحات النكاحان جميعا لا يصح. والسبب لأنه لا مزية لتصحيح أحدهما دون الآخر. واحد اسمه فاطمة واحد اسمه عائشة. نعم، إن قلت يصح نكاح فاطمة قالت عائشة ليش يصحون لك، إن قلت يصح نكاح عائشة نعم قالت فاطمة لا ليش يصحون لك. هل لإحداهما مزية؟ ما له مزية. إذن يبطل العقدان، يبطل العقد فيهما أو عقدين معا، تزوجهما في عقدين معا. ها قال عبد الله صور هذا مثالك في عقدين معا. إيه؟ طيب هذا عقدين ولا عقد واحد؟ معا ولا احدهم هذا بالثاني؟ في مالك يقول معا تزوجهما في عقدين معا، لانه اذا صار واحد قبل الثاني اختصر البطلان بايش؟ بالثاني. والاول صحيح ما في مانع الاول عقدين تزوجهما في عقدين كل واحد لها عقدين لنفسه. ايه وشلون؟ يعني المعنى واضح لكن التطبيق هم هذا التطبيق لأن المعنى واضح دعوه كرر عليه مرتين. وش لهم يقول؟ ها تزوجتك ابن قيها هاتين عدين لا لا لا لا لا لأنه لا قال تزوجتك ابن قيها هاتين صار عبد واحدا نعم تزوجتك ابن فاطمة وعائشة. إيه؟ هذا عقد واحد يعني زوجتك هذا الإجابة. طيب قال زوجتك ابن فاطمة قال قبل لا زوجتك ابن عائشة قال قبل. إيه؟ هذا لا عقدين لكن أين الأول؟ فاطمة شخصا على أن يزوج ابنته وكذا شخص يزوج بنته فاطمة. أنتم زوج بنت فاطمة وحضر الزوج حضر الزوج وكان الزوج أيضا مكن واحد يقبل مكن واحد يقبل. صار عندنا الآن أصيلان ووكيلان. فقال الزوج زوجت فقال الأب للزوج زوجتك بنتي فاطمة، والثاني ينطق بهذا اللفظ لوكيل الزوج. ها لوكيل الزوج تصرف مثلا. طيب هذا واحد يتزوج من هذا الرجل، الرجل عنده بنتين ويتزوجه اياهم في عقدين. قال بدل ما اني اتزوج بنتين في عقد واحد انا بوكلك تقبل العقد. تقبل توكل واحد يقبل نكاح عائشة، وأبو الزوجتين وكل واحد يعقد لعائشة. صحيح ولا لا؟ عندنا الآن الأب يزوج فاطمة مباشرة مع الزوج، ووكيل الأب يزوج عائشة لوكيل الزوج. نعم ولا لا؟ حضر الزوج وكيله وحضر الأب وكيله. فقال الأب زوجتك بنتي فاطمة في حال إن الوكيل يقول لوكيل الزوج زوجت موكلك عائشة بنت فلان في آن واحد. نعم فقال الزوج قبلت، وإذا الوكيل يقول قبلت. كم من عقد الآن؟ عقدان في آن واحد. يصح العقد ولا ما يصح؟ قرأ أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي دائم أو رجعية بطل. متأخر أحدهما أي أحد نكاح الأختين أو المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها بطل. أيهما؟ الأخير. مثل أن يزوجه ابنته فيقول زوجتك بنتي عائشة فيقول قبل ثم يقول

لكن لو تراضيا لو تراضيا على أن يقتسم نصف المهر إيه لكن يجي حق الزوج واحدة منهم شابة جميلة واحدة عجوز عمي هذا اللي حصل لا هو قلت انت تتاقر على العجوز العمي علشان يكون نصف النهر اسود نعم لانه طبعا ما راح يعطي هذه مثل 6000 وهذه 6000 ما يعطي على كل حال يكون يوقع بينهما واذا اقتطع بينهما فاذا فرغت هي بعد ذلك على ان يقتسم ما حصل الحق لهم إذا ما أدري إذا ذلك يمكن نقول ببطلان القرعة نعم أما نكاح النكاح ما أرجع النكاح فسر حكم الحاكم يرفع بكل شيء لكن بس دقينا في مسألة المهر المهر إذا تبين الحال بعد ذلك فإن تبين أنه ما وقع معا فلا مهر عليه ويرد وإن تبين أن أحدهما هو السابق فهذه محل نظر قد نقول إن القرعة كحكم الحاكم وقد نقول إن القرعة لتمييز المشتبه وغزال الاشتباه فيرد المهر لمن تبين أن نكاحها هو الأول نعم لا ما هذا هذا مجتهد والاجتهاد ما ينقض الآن فسخ ما هو قال إنهم باطلات حتى نقول فسخ والفسخ لا يكون إلا بعد ثبوت الصحة فهذا معناها الآن أن يقول كلاهما أحسن من يكون صحيحا ولكن حتى صحيح أفسخه أنا طيب لا تغير نعم هل يجوز يعقد على هذا ها؟ إذا تبين هل يجوز يعقد على اللي طلع عليه إيه نعم إذا تبين يجوز أن يعقد على حجاج لأن ما في عدة الآن على اليد منه لكن إذا تبين أن واحد صحيح هو لازم يطلقها إذا تبين هذا صحيح وهو ما يبيع لازم يطلقه إذا يبغى إذا يبغى هو يعقد هو يعقد نعم لا يفرق لا لا بس حالا ما يفرق نعم يتبين يتبين ما فرق لأنه فسخه الحاكم فسخه نعم قال وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره والزانية حتى تذوب تحرم المعتدة من غيره إلى متى حتى تنقضي العدة ولم يقل المؤلف حتى تنقضي لأنه علق الحكم بوصف وتعليق الحكم بوصف يقتضي ثبوت الحكم ما دام الوصف باقيا وانتفاءه إذا زال هذا الوصف فإذا انقضت العدة لم تكن معتدة فلا يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة معتدة من غيره سواء كانت العدة من بينونة أو من رجعية فلو مات الإنسان عن امرأة وبقت العدة الرجل يمكن يرجع عليه ولا ما يمكن زوجة ها؟ ما يمكن يرجع متوفى عنها إيه؟ إذن لو قال قائل أنا أبا أتزوجها لأن زوجها الآن ما يمكن نرجع نقول هذا حرام لأن الله قال ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ما يجوز طيب وقوله من غيره المعتدة منه مفهومه أن المعتدة منه لا يحرم نكاحها ولكن هذا المفهوم فيه تفصيل فالمعتدة منه إن كانت رجعية راجعها بدون عقد قوله وإن كانت دائما بغير الثلاث جازت له بعقد وإن كانت دائما بالثلاث لم تجز له لا بعقد ولا بغير عقد واضح جماعة طيب إذن المفهوم في التفصيل